قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة، ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد ذلك قال المصنف: ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة. هذه أربعة صور من صور البيع، وهي بيع، وساقها المصنف رحمه الله هنا ليبين أن التخبير بالثمن على خلاف ما هو عليه يدخل في هذه الصور الأربع من صور البيع، وهي في حقيقتها بيع. قال: التولية. التولية هو البيع برأس المال، يعني يقول: بعتك إياها بنفس الثمن الذي اشتريتها به. قل: اشتريت السيارة بخمسين ألف من شخص، أنا بيعك إياها بنفس المبلغ 50,000 ريال. هذا التولية، تولية برأس مال السلعة. وسمي تولية كأنه ولاه مكان نفسه، يعني بدل ما كانت السلعة للبائع جعل مكان المشتري مكانه، ولاه مكانه. لذلك قال: بيع التولية، كان ولاه مكانه، جعله في مكانه. مثال آخر: لو أن شخصا اشترى بيتا بـ1,000,000 ريال، ثم رأى صاحبه وقال: أنا أريد أن أبيعك البيت 1,000,000، أجعلك مكاني، فقط أغير من اسمي لاسمك بنفس المبلغ، لا نقول البائع نزيد أو ننقص، أنا اشتريت وانتهيت بنفس المبلغ، كأنك مكاني. نقول هذا يسمى بيع التولية. كيف يكون فيه خيار بتخبير الثمن، بحيث لو قال له: بعتك برأس المال، فظهر للمشتري أنه ليس برأس المال وإنما كذب عليه، هنا للمشتري حق الفسخ. فلو قال: اشتريت البيت بـ1,000,000 وبيعك إياه بـ1,000,000، وتبين له أنه اشتراه 900,000 ريال، هنا الفرق 100,000. على قول المصنف كما سيأتي له الخيار: الرد أو أخذ الأرش. واضح؟ هذه الصورة الأولى هي التولية، وهي البيع برأس المال، كأنه ولاه مكانه. قال: والشركة. والشركة يعني كأنه باعه قسطه كما هو. كيف؟ لو قال شخص فيه عنده مزرعة، قال: نصف المزرعة بـ100,000 ريال، أنا أبيعك إياها بـ100,000 ريال النصف، أجعلك مكاني شريكا في النصف، تمام؟ فتبين له أنه ليس يملك النصف، أقل من النصف. أو قال: أنا نصيبي في الشركة 100,000، أعطني 100,000 وادخل مكاني. فتبين النصيب ليس 100,000، إنما هو مثلا 60,000 ريال، إنما هو نصيبه 60,000 ريال. مثال ثاني: لو أن شخصا اشترى بيتا وقال: البيت شراكة بيني وبين خالد، وتشارت اشترطت أنا وخالد أنه يدفع 50,000 وأنا أدفع 50,000، أنا أريد أن أخرج من هذه الشراكة وأجعلك مكاني، أعطني 50,000 لتدخل مكاني. فتبين له أنه لم يدخل بـ50 البائع، وإنما دفع فقط 40,000 ريال، فهنا خدعه أو غشه أو كذب عليه في 10,000 ريال. واضح؟ فالإخبار بخلاف الثمن الحقيقي أيضا يدخل في الشركة. قال: والمرابحة. معنى المرابحة أن يقول له: أنا اشتريت السلعة بـ1,000 ريال، أريد ربح عليها 100 ريال، وخذها مني بـ1,100، ما أريد الربح إلا 100 فقط. فتبين له أنه بعد ذلك أن البائع غير صادق في كلامه، وأنه تربح من ورائه بأكثر من 100 ريال، وإنما تربح مثلا بـ500 ريال. هنا للمشتري الخيار كما سيأتي، وعلى قول ليس له سوى الفرق كما سيأتي إن شاء الله. مثال آخر: لو أن شخصا أراد أن يشتري سيارة، فقال لصاحب السيارة: أنا اشتريتها بـ20,000، أريد عليها ربح 1,000 ريال، أعطني 21,000 ريال وأبيعك إياها. فتبين له أنه اشتراها بـ15,000 ريال وربح فيها 6,000 ريال. هنا المشتري له الخيار كما سيأتي، وعلى القول الآخر كما سيأتي له أن يطالب بإعادة 5,000 ريال له، لأنه لم يصدق فيها ولم يصدق إلا بـ1,000 ريال. هذا معنى المرابحة. قال: والمواضعة. المواضعة عكس المرابحة. كيف؟ لو شخص اشترى سيارة بـ20,000 ريال وقال: أنا أريد أن أسافر، سوف أبيعك إياها بأقل من رأس مالها، يعني أنا خسران، أبيعك إياها بـ15,000 ريال، أنا خسرت فيها 5,000 ريال أبيعك إياه بهذا المبلغ ناقص عن رأس المال 5,000. ثم تبين له بعد ذلك أنه غير صادق وأنه باعها بربح أو برأس مالها لم يخسر فيها، للمشتري الخيار. فلو باعها 15,000 ريال وتبين له أن أصل مالها 12,000 ريال مثلا، فهنا المشتري له حق الفسخ. مثال آخر، لو شخص يبيع ساعة، بكم هذه الساعة؟ فقال الله أنا اشتريتها من محلات الجملة ب1,000 ريال وما وجدت أحد يشتريها، أنا بيعك إياها 500 ريال، خسران فيها 500 ريال. ثم تبين له أن أصلا اشتراها ب100 ريال، فكذب عليه في كم؟ في 900 ريال. فالمشتري حق الفسخ، الخيار في ذلك. مثال آخر، مثل باعة العسل وكذا دهن العود، بعضهم يكذب يقول هذا العسل أنا اشتريته ب1,000 ريال ما وجدت أحد مشتري له، أبيعك إياه، أنا اشتريته ب1,000 ريال أبيعك إياه ب100 ريال، خسران فيه 900 ريال. فباعه إياه، ثم تبين له أنه اشتراه أصلا ب200 ريال، فكذب عليه في كم؟ في 900 ريال. فهو قال أنا خسران فيها 100 ريال، فله الحق الخيار في ذلك بأن يطالب المشتري بالرد أو الأرش كما سيأتي. وهذه صور من صور البيع، وهي في حقيقتها بيع. فإذا قيل كيف يثبت خيار التخبير في هذه الصور، نقول هذا بالاستقراء، لا يمكن أن يخبر الشخص بخلاف الثمن إلا في مثل هذه الصور الأربع: تولية، شركة، مرابحة، مواضعة. ثم عرج المصنف بعد ذلك على مسألة هو ذكرها في شروط صحة البيوع، وهي أن يكون الثمن معلوما، يعني بين البائع والمشتري. قال ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس مالها، رأس المال. ولا بد في جميعها، في جميع الصور الأربع البيوع، شركة أو تولية، شركة، مرابحة، مواضعة، ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال. كيف؟ لو قال له البائع، بائع السيارة، أنا سوف أبيعك إياه السيارة برأس مالها، فلا يصح أن يقول مشتري اشتريت. ليه؟ لماذا؟ لأنه لا بد من أن يكون الثمن معلوما، فيقول أنا اشتريتها برأس مالها 20,000 ريال فأبيعك إياه 20,000 ريال. لا بد أن يخبره، فلا بد أن يكون المشتري على علم بها بالثمن يعني. وكذلك لو أن شخصا عنده جوال وقال الطرف الآخر أنا أبيعك إياه برأس ماله، والطرف الثاني لا يعرف كم رأس المال، فنقول يشترط لصحة ذلك البيع أن يعرف المشتري رأس المال. وإن كان المصنف رحمه الله ذكر هذه المسألة في شروط صحة البيع، لكن باب التأكيد عليها، لأنه لو قال بعتك برأس المال فيذكركم المصنف يقول لابد أن يذكر كم رأس المال. وكذلك معرفة الثمن لابد أن يكون معلوما لدى البائع، فقد يبيع البائع السلعة وهو ناس ثمنها، رأس مالها يعني، أو وكل شخصا في الشراء ولا يعرف رأس المال. مثال ذلك، لو شخص قال بعتك هذه العمارة بربح 100,000 ريال فوق رأس مالها، نقول هذه مرابحة. فإذا كان البائع لا يعرف كم رأس المال نقول لا يصح، لأن الثمن هنا مجهول. وكذلك لو كان البائع يعرف، مثلا عرف أن العمارة اشتراها ب1,000,000 وهو يريد فوقها ربحا 100,000 ريال وقال للمشتري أنا أبيعك العمارة بربح 100,000 ريال والمشتري لا يعلم بكم اشتراها، ب1,000,000 ريال، يقول لا يصح البيع. فلا بد أن يكون المشتري على علم بالثمن، وكذا البائع لا بد أن يكون عارفا الثمن إذا كان يجهل ذلك، كأن يكون نسي بكم اشتراها أو وكل آخر أو لا يعرف حساباته في ذلك في البيع ونحو ذلك. فلا بد أن يكون الثمن معلوما كما سبق لكم لدى الطرفين. فتبين مما سبق أن الخيار في البيع بتخبير الثمن إذا أخبر المشتري بخلاف الثمن الحقيقي الذي اتفق عليه فله الفسخ. فإذا قيل ما الفرق بينه وبين خيار الغبن، نقول خيار الغبن السلعة ما تساوي هذا الثمن لكن هو زاد، مثل ساعة 100 ريال غبنه وباعه ب500 ريال، هذا غبن، تمام. فإذا قيل ما الفرق، يعني هناك السلعة ثمنها معلوم فهو زاد في الغبن في الثمن، وخيار بتخبير الثمن هو ما زاد لكن كذب عليه في الحقيقة، فأنقصه أو زاده شيئا يسيرا بالكذب فيه، ما غبنه لا كذب عليه. مثال ذلك، مثلا قال له العسل اشتريته بألف، أنا بيعك إياه بألف، وفي حقيقة بخمسمائة ريال، هنا أخبر بخلاف الحقيقة، تمام؟ خيار الغبن هو أصلا ما أخبر، قال أنا بيعك العسل بألف ولم يبين له بكم اشترى، هذا الفرق بينهم. خيار الغبن لا يذكر لك بكم اشترى يسكت، خيار التخبير الثاني يقول لا أنا اشتريته بألف وبيعك إياه بألف، واضح؟ إذن خيار التخبير بالثمن أخص من خيار الغبن، واضح لكم؟ يعني لو أن الشخص باع الساعة بمئة وقال هي بمئتين ولم يخبر وقال له إن هذه الساعة اشتريتها بألف بمئة وباعها بمئتين، نقول هنا يدخل في خيار التخبير بالثمن لأنه أخبر بالثمن لكن كذب في حقيقة. خيار الغبن لا، قال له هذه الساعة تشتريها بألف أو ما تشتريها ولم يخبره بكم هو اشتراها، ونقول خيار الغبن. فإذا قيل ما الفرق بينه وبين خيار التدليس، نقول خيار التدليس كما سبق لكم في السلعة، وهنا إخبار بالثمن، فخيار التخبير بالثمن هو أقرب لخيار الغبن من خيار التدليس. خيار التدليس في السلعة والغبن في الثمن، لكن خيار الغبن لم يخبره بكم، وخيار التخبير بالثمن أخبره، لذلك خيار تخبير أخبره بالثمن، واضح لكم؟ وإن اشتراه بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن، فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد. لازال المصنف رحمه الله يتحدث عن الخيار السادس من خيار من أنواع الخيار، وهو خيار التخبير بالثمن، يعني الإخبار بخلاف حقيقة الثمن. وبين المصنف رحمه الله أنه يأتي في صور عدة، ومن الصور التي ذكرها بيع التولية والشركة والمرابحة والمواضعة. هنا يذكر اليوم بعض الصور التي قد يخبر البائع المشتري بخلاف الثمن حقيقة، يعني يكذب في إخباره بحقيقة الثمن. من ذلك لو أن شخص اشترى سيارة على أقساط 60,000، ومعلوم أنه لو بيعت منجزة يكون السعر أقل 40,000 مثلا، فهو كذب على البائع على المشتري وقال له أنا اشتريت السيارة ب60,000 ولم يبين له أن 60 أخذتها على أقساط فزاد الثمن عليه، وهو المشتري يريد أن يشتريها من حالة. ولو علم المشتري بأنه اشترى السيارة مؤجلة لطالب هو بالتأجيل فقال فيقول مثل ما أنك اشتريت السيارة بثمن مؤجل بعد سنة تدفعها مثلا أو سنتين، فكذلك لماذا أنت تكذب علي وتطلب مني أن أدفع لك مبلغ الحال بالثمن المؤجل، واضح؟ لذلك قال مصنف إن اشترى بثمن مؤجل، يعني ولم يخبره البائع بأن هذا هو ثمن السلعة وهي مؤجلة، فلو قال له إن ثمن السلعة وهي حالة 40,000 لأنه الآن يريد أن يشتريها منه 40,000، لكن قال لا أنا اشتريتها ب60,000 وأخفى عليه أنها مؤجلة، لأن السعر الثمن المؤجل يزيد في السلعة، فبدل ما يدفع 40,000 حالة يدفع 60,000 في خلال مثلا 5 سنوات، فلما أخفي على المشتري أن هذا هو ثمنها في حال التأجيل، عند المصنف قال له الخيار بين الأرش والرد كما سيأتي. وعند المذهب أنه له أن يطالب بالتأجيل كما أنه هو اشتراها بالتأجيل، يعني لا يلزم البائع أن يطالب المشتري كامل المبلغ اللي هو 60,000 ريال حالة. لماذا؟ لأنه هو اشتراها من الأول مؤجل ب60,000، فله أن يطالب بالتأجيل. لكن لو انتهى الزمن، يعني باع وهو اشتراها المشتري الأول مؤجلة سنة، وهذا ما علم إلا بعد سنة، يعني زمن التأجيل يكون انتهى، فما الذي له؟ أقول له أن يطالب بالأرش بين الزيادة والنقص، لأن اشترى حالة فينظر كم ثمن السيارة وهي حالة، فيشتري المشتري فيعطي المشتري الثمن ثمنها وهي حالة. واضحكم؟ أعطيكم مثال آخر، لو أن شخصا أراد أن يشتري مكيف، بكم المكيف؟ فقال صاحب المحل المكيف اشتريته ب3000 ريال، ولم يخبره، يعني صاحب المحل اشتراه من الشركة على أقساط في خلال سنة كاملة، كل شهر يعطيهم مبلغ مبلغ مبلغ إلى سنة، فلما اتفق مع الشركة تأجيل المبلغ لا شك سوف يزيدون المبلغ، فقال أنا اشتريت المكيف ب3000 ريال، ولم يقل له أن السعر مرتفع لأن اشتريته مؤجل، يعني أخفى عليه التأجيل، فهذا اشترى المشتري من المكيف ب3000 ريال، وفي حقيقته لو كان حال، يعني هو اشتراه من الشركة مباشرة يعطونه إياه ب1000، فلو كان حال لن يقول له أنا اشتريت ب1000، واضح؟ فهو أخبره بأنه اشتراه ب3000، ولم يخبره بأنه هذا هو سعر التأجيل الذي اشتراه به، فلما لم يخبره بسعر التأجيل على قول المصنف له الخيار بين الإمساك يأخذ المكيف أو يرد المكيف عليه، ويطالب إذا أمسكه بالأرش، كم قيمة الأرش؟ 2000 ريال، فلو أن يطالب بذلك. واضحكم؟ فلما لم يخبره البائع بالحقيقة في الثمن جعلنا للمشتري الخيار، لذلك قال وإن اشترى بثمن مؤجل، اشترى بثمن مؤجل ولم يخبره البائع أن هذا هو ثمنها وهو مؤجل، قال في آخره فله الخيار بين الإمساك أو الرد. ثم قال أو ممن لا تقبل شهادته له، يعني هذا من الصور التي يخفي البائع فيها الحقيقة عن المشتري، من ذلك إذا اشترى ممن لا تقبل شهادته له، يعني شخص صاحب محل الذي لا تقبل له الشهادة، شخص لا تقبل شهادة الأصول الأب وإن علا، ولا شهادة الفروع الأبناء وإن نزل، فلا يشهد الابن يقول إن أبي فلان ضربه فلا يشهد له، ولا يقول إن والدي أقرض فلان 1,000,000 ريال فلا يشهد الابن لأبي، والأب كذلك لا يشهد لابنه، وكذلك الزوجان لا تقبل شهادة أحدهما للآخر، مثل ما يقول ما تقول الزوجة زوجي أقرض فلانا جارنا 1,000,000 ريال، فلوجود الشبهة في ذلك ترد شهادته، هنا الشهادة لهم، أما الشهادة عليهم فتقبل. فلو أن الابن قال إن الفلان يطالب ابني 70,000 ريال تقبل الشهادة، أو الابن قال إن والدي ضرب فلانا تقبل الشهادة عليه، له ما تقبل. هنا قال أو اشترى ممن لا تقبل شهادته له، يعني شخص اشترى سيارة من أبيه، تمام، الابن قد يدفع مبلغا غير ما تستحقه السيارة لينفع والده، مثلا السيارة 60,000 يقول أنا أعطيك يا أبي 65,000، تمام، فإذا صاحب السيارة اشتراها الآن فمات المشتري بكم السيارة؟ قال له ب65,000، وما قال له أنا اشتريتها من والدي لذلك أنا رفعت السعر، فأخفى عنه ممن اشتراها إذا كان مما يكون فيه محاباة، تمام. وكذلك لو أن الابن عنده ساعة، كم ساعتك؟ قال ساعتي 500 ريال، فقال الأب أنا أعطيك 600 وأنفعك وأعطني الساعة، فأخذ الساعة وأتي شخص يريد أن يشتريها منه، كم الساعة؟ فقال 600 ريال، وهي حقيقتها لو اشتراها من غيره بكم؟ 500، لكن لما كان هو ابنه البائع عليه زاد في السعر لينتفع الابن، فيقول هذا الشخص أنا بعتها اشتريتها ب600، ولم يخبره بأنني اشتريتها من ابني لينتفع، واضح؟ فلما لم يخبر المشتري بحقيقة الثمن كان له الخيار من يرد الساعة أو ينظر الفرق بينهما والعرش وهو 100 ريال ويطلب من البائع أن يعيده إليه، تمام؟ هنا قال واشترى ممن لا تقبل شهادته له، قال أو بأكثر من ثمنه حيلة، من الحيل التي اتخذ الآن شخص يبيع أرض على فلان ب600,000 ريال ويقول له يذهبنا كتابة العدل عند الإفراغ، نريد أن نكتب في الصك أن اشتريتها منك 1,000,000 عشان إذا أردت أن أبيعها قل للمشتري أنا اشتريتها 1,000,000 زدني في السعر، هذا من الحيل ويكثر هذا كثيرا. فإذا كتب في الصك أنه اشتراها بمليون ريال، ثم أتى شخص يريد أن يشتريها منه فقال له كم اشتريت الأرض؟ فقال أنا اشتريتها بمليون، وفي حقيقتها بكم؟ ب600,000 ريال. هنا المشتري الذي خدع ب400,000 ريال له الخيار بين أن يمسك الأرض أو يطالب بالعرش ب400,000 ريال. ومثال آخر أيضا، لو شخص يريد أن ينتفع بأرض له ويقول نكتب الصك ننقله باسمك ونزيد في السعر حتى إذا أتى شخص يشتريه وقال فلان هو الذي اشتراه سوف يرتفع سعرها، فلما أتى فلان بكم اشتريت الأرض؟ والله اشتراها مني التاجر الفلاني بهذا المبلغ، وفي حقيقتها لأقل المبلغ، لكنه هو عمل هذه الحيلة في كتابة اسم التاجر وزيادة المبلغ لينتفع ويتربح بالشراء ونحو ذلك. ومن الحيل أيضا الآن المخططات، إذا تاجر عنده مخطط أراضي يقول لك هذا في شخص يريد أن يشتري، يعني شخص اشترى الأرض هذه وهذه وهذه وهذه مدرسة وهذه مسجد وفسحها جاهز وسوف يبنون العمل لذلك السعر بهذا المبلغ، وفي حقيقته لم يشتري أحد بينما كذب في ذلك، لذلك ويقول إن فلان عرض علي السعر بهذا المبلغ ليضعه محلا تجاريا ورفضت. هذا من الحيل في رفع الأسعار. ومن الحيل أيضا أن بعض التجار في المخططات يبني 3 بنايات مترامية في المخطط ويقول الناس يشترون مخطط هذا وهذا وهذا، وهو اللي بناها يكذب على الناس ليرفع سعر المخطط، هذا من الكذب فيه. لذلك قال أو بأكثر يعني مما اشتراه من حيلة من أجل أن يرفع السعر وليس هذا هو حقيقة البيع. قال أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن. كيف؟ لو شخص مثلا عنده اشترى 3 ساعات كل ساعة مثلا ب100 ريال تمام، فقال له أتى شخص يريد أن يشتري منه ساعة واحدة واشترى جملة، البائع الأول اشترى جملة 3 ساعات ب300 ريال، فقال لهذا المشتري بكم اشتريت الساعة؟ قال أنا سوف أبيعك الساعة بربحها. بكم اشتريتها؟ قال أنا اشتريتها ب100 ريال، ولم يخبره أن هذا سعر الجملة تمام. فللمشتري الخيار، فإذا قيل لماذا جعلنا المشتري الخيار هل يتضرر؟ أقول نعم قد تضرر. ما وجه الضرر؟ لأنه قد يبيع هذه السلعة عند آخرين بأقل مما هي بربح قليل، فعند الآخرين يبيعونها ب120 يشترونها ويبيعونها مثلا ب170، فهذا لما كان الثمن رخيص اشتراها ب100 ريال قد لا يربح فيها سوى 10 ريالات. واضح؟ أعيد المثال آخر، المشتري لو علم أن سعرها الحقيقي مثلا 150 ريال قد يبيعها ب200 ريال، كم يربح فيها؟ 50 ريال. ولما قال له أن سعرها ب100 ريال سوف يضع عليها ربح، لو وضعنا مثلا الربع كم سيكون؟ سيبيعها ب120، كم الربح فيها؟ 20، والأول الربح كم له؟ 50، فزاد فقلل من الربح لما نزلت القيمة، وإذا كثرت القيمة فهو معلوم يزيدون الربح. فلما لم يخبره المشتري بأن هذا هو سعره سعر الجملة، المشتري الخيار بين الإمساك أو الرد. واضحكم؟ ومن هذا يتبين قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن صدقا وبينا، فيجب على البائع أن يبين كل شيء، فيقول له هذه من البلد الفلاني ونوع القماش كذا وهذه السيارة كذا وأنا اشتريتها بثمن مؤجل كذا أو معنى شراكة. شخص يريد أن يدخل في أرض لا بد أن يبين له أن هذه أرض مساهمة وهكذا، حتى يكون المشتري على بينة، وهذا أي البيان من محاسن الدين ومن أسباب بعد الأغلال والحقد بين أطراف المجتمع، فإذا حل الكذب والخديعة فيه ساءت النفوس بين أفراد، وإذا صلحت قلوب وصدقت واتضحت الأمور فيه انتشر بينهم الود والتآخي والأخوة، وهذا هو مما يسعى إليه الإسلام. لذلك أول ما قدم المسلم من الهجرة من أوائل الأعمال التي عملها التوحيد بين الأوس والخزرج، لذلك قال الله لهم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وفي آخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم الله يقول له لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين القلوب ولكن الله ألف بينهم. يعني احمد ربك واشكره على نعمة أننا وحدنا القلوب لانتشار الدعوة. فمن أسباب خرم المجتمعات وفسادها الكذب في المعاملات، سواء في البيع أو الشراء أو النكاح، توصف المرأة على غير حقيقة ما هي عليه، أو يوصف الرجل على غير حقيقة ما هو عليه ونحو ذلك. لذلك لما لم يبين البائع من هذا الجملة جعل الفقهاء للمشتري الخيار بين الإمساك أو الرد. لذلك قال المصنف فله الخيار بين الإمساك أو الرد، يمسك السلعة أو يمسكها مع المطالبة بالأرش، أو يرد السلعة ويقول أعطني الثمن ما أريد البيع. واضح لكم؟ وهذا في غير التأجيل والقلق. أو اشترى بثمن مؤجل، فإذا اشترى بثمن مؤجل نقول للمشتري لك أن تطالب بنفس ما اشترى بها هو، فهو اشترى مؤجل، أنت طالب بأنك تجعل بيع بينك وبينه مؤجلا. واضح لكم؟ نعم. فتبين ما سبق أن كل ما يخبر به المشتري من ثمن يجب أن يبين ما طرأ على الثمن، سواء من تأجيل أو من وجود محاباة في هذا الشراء من الآباء وأبناء الزوجين أو الأصحاب ونحو ذلك، أو إذا كان حيلة، أو أنه اشترى بعض قسطها بالثمن لا يخبر بذلك. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.